قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكث رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا ونزع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. قوله قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد. هذا الذي قاله المؤلف، هذا أمر معلوم، قال: أجمع عليه أهل السنة والجماعة إجماعا قطعيا بالنصوص، كل معروف، أهل الجنة معلومون، وأهل النار معلومون، وكل ميسر لما خلق له. قدر الله نافذ في عباده، وعلمه محيط به سبحانه وتعالى، وتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وعلمه لا يتغير فيه. ومن علم أنه يكون سعيدا فهو سعيد، ومن علم أنه يكون شقيا فهو شقي، لا يمكن أن يكون الواقع على خلاف علمه سبحانه وتعالى. إن ذوقعت الأمور على خلاف علمه لكان علمه جهالة، الله يتنزه عنه سبحانه وتعالى. فعلمه سابق فيهم، والواقع مطابق لعلمه عز وجل. ولكن هذا لا يمنع أن يكونوا مخاطبين ومأمورين ومنهيين ومخيرين، لهم عقول ولهم إرادات ولهم مشيئة ولهم أسماع وأبصار، كما قال عز وجل: من شاء يكون يستقيم، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. قال جل وعلا: من شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن شاء الله. قال جل وعلا: تريدون على الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. قال: والله خبير ما تعملون، ما تصنعون، ما تفعلون، إلى غير ذلك ما ينسب فيهم، ينسب سبحانه وتعالى إليهم أفعالهم وأقوالهم وإراداتهم وفئاتهم. نعم. قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم. هنا عبارة كثيرا ما تقول تسألون: العبد مخير ومسير؟ والجواب أن هذا واقع وهذا واقع. عبارة الشارع: ميسر أحسن مسير، وهو مسير، ومسير عباده إلى ما يشاء سبحانه وتعالى، فالله داخل فيهم. فالعبد ميسر ومسير ومخير، ومخير لما أعطاه الله من العقول والإرادة والمشيئة والبصيرة والضار والنافع والخير والشر، وهو يختار هذا على بصيرة، يختار هذا على بصيرة، فيفعل ما أراد المعصية والطاعة، ويترك ما أراد المعصية والطاعة، فله مشيئة ولا اختيار. قد علق بها التكاليف، وتعلق بها العقاب والجزاء، وهو مسير بمعنى أنه لا يخرج عن علم الله فيه، وعما مضى في علم الله سبق في علم الله، فهو مسير بذلك وميسر له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم.

يفضي إلى خطر عظيم وإلى شر كثير وإلى تكذيب وإلى زندقة. نسأل الله السلامة. أكثر العقول ما عندها بصيرة ولا عندها توقف في الدين ما تحمل هذا الأمر. الله يقول جل وعلا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونوا من الجاهلين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ولو شاء ربك لآمنهم كلهم جميعا. الآيات في هذا واضحة في أنه سبحانه وتعالى شاء ما وقع من كفر الكافر وإيمان المؤمن كونا وقدرا، ولم يشاء ولم يرضه دينا وشرعا. الإرادة إرادتان، وبعضهم جعل مشيئة كذلك بمعنى الإرادة مشيئتان، مشيئة شرعية وإرادة شرعية، هذه عامة. الله سبحانه أراد من جميع الجن والإنس أن يعبدوه وأن يطيعوه، فمنهم ما أجاب بمعنى الأمر، هذا الأمر والرضا، ومنهم ما أطاع الأمر وأجاب إلى هذا الشيء وهم الأقل، ومنهم من أبى وتابع الهوى وهم الأكثرون. أما الإرادة الثانية والمشيئة الثانية فهي الإرادة الشرعية الكونية، هذه لا يتخلف عنها مراد ولا يقع في العالم شيء خلافها. وهي مراد في قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول يكون فيكون. وفي الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالمشيئة الكونية والإرادة الكونية لا يتخلف مرادهما أبدا. أما الإرادة الشرعية والمشيئة الشرعية على اصطلاح ما قسم المشيئة إلى قسمين، هذه بمعنى الرضا بمعنى الأمر بمعنى المحبة، يقع مرادها من الشخص تارة ولا يقع تارة، يقع مرادها تارة إذا شاء الله لك كونا، ولا يقع مرادها إذا شاء الله كونا سبحانه وتعالى. ولهذا فيقال لأبي طالب ويقال لأبي لهب ويقال لأبي جهل وأشباههم أنهم مأمورون بطاعة الله، مأمورون بالتوحيد والإخلاص، أراد الله منهم ذلك بما جاء على لسان رسوله وبلغه رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن سبق في علم الله أنهم لا يستجيبون. وفي إرادة الله الكونية الماضية التي مضى بها قدره أنهم لا يؤمنون، فلهذا نفذت فيهم مشيئة الله وماتوا على دين قومهم ولم يستجيبوا للداعي. وهكذا أشباههم كفرعون دعاهم موسى وألح عليه موسى وغيره من آل فرعون، فقامت عليهم الحجة ونفذت فيهم الإرادة الشرعية والأمر الشرعي، ولكنهم لم يستجيبوا لأن الإرادة الكونية السابقة قد غلبت عليهم ومضت فيهم. وهكذا قوم صالح وقوم هود وقوم نوح وغيرهم من الأمم الكافرة نفذت فيهم إرادة الله الكونية ولم يقبلوا الإرادة الشرعية والأمر الشرعي. ولهذا قال أهل الإيمان أهل العلم والسنة: إن الإرادتين تجتمعان في حق المؤمن المطيع، تجتمع فيه الإرادتان الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فإن وافق مراد الله شرعا ونفذ فيه مراد الله كونا فعل ما فعل من توحيد الله وطاعته، وتنفرد الإرادة الكونية والمشيئة الكونية في حق الكافر وفي حق العاصي، فإنه لم يقع منه ما وقع إلا عن مشيئة وإرادة مضى بها علم الله وقدره سبحانه وتعالى، ولكنه لم يوافق المشيئة الشرعية والإرادة الشرعية بل خالفهما بعصيانه الكفر. وقد يهدى ويوفق ويهتدي ويسلم ويطيع ويتوب فتقع الإرادة الثانية حينئذ، والإرادة الشرعية وموافقة الأمر لما تاب ورجع. نعم. صلى الله عليك. يعني المؤمن توجد فيه الإرادتين، المؤمن توجد فيه الإرادة الإرادة الشرعية لأنه وافق الشرع، والإرادة الكونية لأنه لم يفعل ذلك إلا بما شاء وما أراده الله سبحانه وتعالى. لا يكون في ملك الله ما لا يريد سبحانه وتعالى. نعم. أما سؤالهم كيف يريدون هناك ويعذبون، يقال إن ربك حكيم عليم، أراد هذا من كونا وعذبه عليه لأسباب أخذت حكمته سبحانه وتعالى من كونه علم منه أنه لا يقبل الخير وينهى عن الشر، ولأعماله التي سار عليها وفعلها وقد أعطي العقل والإرادة والمشيئة، فسار هذا دون هذا فهو أجزل بما اختاره من الشر وبما فعله من الشر. نعم. شوف ما قال إنه هو عبد لله، إن شاء عذبه وإن شاء جاز غفر له. هذا يقول المطلقون يعني ما يقول إيش يفك على الله قدريها مجبرة. نعم. يقول نحن تبريشة من الهوى من صرفيك هي ما لا فعل ولا لا اختيار. وآخر يقول لا فعل واختيار لكن تابع لله واختيار كما قال السنة. ويقول أيضا ما تعلل الأحكام لا تعلل. هذا غلط. تعلل لما قال إن الله حكيم يعني فاعل الأشياء تابع العليم سبحانه وتعالى. قال قيل لابن عباس إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلني عليه وهو يومئذ قد عمي فقالوا له ما تصنع به فقال والذي نفسي بيده لئن أمسكت لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصفق ألياتهن مشركات ألياتهن مشركات هذا أول شرك في الإسلام والذي نفسي بيده فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم هنا أيضا حاشية قال بالفاء وهم بطن من قيس غيلان كما في الأنساب للسمعان قيس غيلان بس نعم على فهم نعم فهم جد قريش قريشية منه أما قيس غيلان هذا معنى فهم بالميم من عزالة قال للسمعان كما في الأنساب للسمعان ولا حديث حديث ونكمل عندنا غيلان نعم عندنا غيلان نعم غيلان العين. نعم هذا أول شرك في الإسلام والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. نعم هذا بس أزال حد نعم قال ضعيف حاجة عليه. نعم واليوم نعم اليوم هذا لا ما عاد قال بعد قليل يعني قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سفينة هذا لا هذا الصب أول ماذا وروا من أول ماذا وروا من اللاكاء وروا اللاكاء عن من من حديث بقية عن الأوزاعي حدثنا العلاء بن الحجاج هذا ضعيف لأن بقية ضعيف معروف بالتجليس والتسمية إذا لم يصل في السماء فالروايات كلها ضعيفة بقية من الوليد معروف خمس وهنا عال عن الأوزاعي وفيه نكارة مثل نكارة إن عض الأنف ودق الرقبة لازم من القتل الشرعي القتل الشرعي يقتل بالسيف كما هو معروف أو بما هو أسرع إراحة من السيف وأما عض الأنف ودق الرقبة وإن كان قد يحمل على قصد تشديد وليس الفعل لكن هذا من نكرة المثل. يجب بعدنا الشيخ مخبقا ضعيه بس زاد لا زاد قال وعلته العلاء بن الحجاج فإنه في عداد المجهولين ولم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان بل ضعفه الأزدي كما قال الذهبي وتضعيفه وإن كان مغموزا فيه فهو معتبر هاهنا لأنه لم يخالف بذلك توثيق أحد. ولذلك فإن تحسين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لمثل هذا الإسناد من تساهله الذي عرف به عند أهل العلم بهذا الشأن وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. يعلق عليه يضعف أيضا من جهة عنعنة البقية يضعف أيضا من جهة عنعنة البقية تكلم عليه أحمد شاكر نعم وتكلم عليه أحمد شاكر

فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاث: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد كله قد ظلوا عن السبيل، الجبرية والمعتزلة، الجبرية والمجبرة والقدرية كلهم ظلوا عن السبيل، ووفق الله للسنة والجماعة للحق والهدى. والمعاصي والذنوب قد شاءها المولى جل وعلا لحكمة بالغة، مع أنه لا يرضاها سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن تكفرون فإن الله غنيم عنكم ولا يرضى لعباده. قال إنه لا يحب الفساد، قال إنه يحب التوابين ويحب الطاهرين، هو سبحانه يرضى العمل الصالح ويحبه، ولا يرضى الكفر والمعاصي ولا يحب ذلك، ولكنه قضى ما قضى وقدر ما قدر لحكمة بالغة وعواقب حميدة يعلمها هو سبحانه وتعالى، وإن كنا لا نعلم كثيرا منها. فقال وقد جاءت الأدلة. هل مثلا إن نضرب لهم مثلا ولله المثل الأعلى، أن الرجل المريض قد يشاء الدواء أو يشاء الكي وهو لا يرضى ولا يحبه في نفسه لأنه يؤلمه، ولكن يشاء لأن فيه شفاء، فالله حكيم عليم، فيوقع هذه المعاصي والكفر لحكمة أرادها يعلمها سبحانه وتعالى وإن كان لا يرضاها شرعا، هل يكون هذا المثال واجب؟ ما حد الله، لأن المريض يضطر إلى هذا الشيء، ولهذا يفعله ولا يرضى، وأما سبحانه وتعالى يفعله عن اختيار لا عن اختيار الله وكراهة الله مقرر عليها، وإنما يكرهها هذه حكمة أخرى، وهو سبحانه قادر على كل شيء. أما المريض فقد يضطر إلى الاستسلام، فهذا يخالف هذا. الله أعلم. الفرق بين المشيئة والإرادة. الفرق بين المشيئة والإرادة. الإرادة إرادتان، شرعية وقدرية. الإرادة الشرعية واجب الأمر والرضا والمحبة، مثل أن الله يبين لكم وهو يدكم سنة غمكم، ولكن الله على إنما يبين لكم ليس على بين طائفة تقصيرة. هذه إرادة شرعية معنى الأمر ومعنى الرضا، والإرادة الشرعية معنى المشيئة في قوله سبحانه وتعالى: على إنما أمره إلى شيء يقول يكون فيكون، هذه معناها معنى المشيئة. من لم يجد هذا يسره وسده الإسلام ومن لم يسره خرج، هذه إرادة كونية وأشبهها كثيرة، غالب الإرادات في القرآن كونية. نعم. وبعضهم جعل المشيئة قسما كذلك على قسمين من الإرادة، وبعضهم قصر الجهاد على الإرادة فقط، أما المشيئة لا تكون إلا كونية ما شاء الله كان وما لم يسيركم. ولكن لو ورد في كلام بعض اهل العلم معنى الاراده الشرعيه لا معنى الاراده الشرعيه والجهه الشرعيه معناه واحد. نعم. فان الله سبحانه شاء شرعا واراد شرعا لان العباد يعبدوه ويطيعوه، ولكنه اراد كونا شاء كونا من الكافر ان يكون ان يكفر ومن العاصي ان يعصي لحكمه بالغه. نعم. ربكم سبحانه وتعالى كما أنه له المشيئة النافذة والإرادة النافذة، فله أيضا وصف المحبة كما يليق به، وله أيضا وصف الرضا كما يليق به، ووصف الكراهة والسخط كما يليق به، فله إرادة نافذة كاملة ومشيئة نافذة كاملة لا رد لها ولا معقب لها، وهو سبحانه يحب ويرضى ويكره ويسعد، وكل ذلك يليق به سبحانه لا يشابه خلقه في شيء من ذلك، كما أنه لا شبيه له في ذاته وإرادته ومشيئته وعلمه وسمعه وبصره وكلامه وحياته، فكذلك لا شبيه له في غضبه ورضاه ومحبته وكراهته وضحكه ويده وقدمه وأصابعه واستوائه وغير ذلك، الباب واحد. ف باقي إذا أسلمها غلام واحد كله يجب فيه الإثبات كما جاء في النصوص وإقرار الصفات كما جاءت مع الإيمان بها وإثباتها واعتقاد أنها حق وتنزيه الرب عن مشابهة الخلق. فأهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الرب وصفاته إثباتا بريئا من التمثيل وينزهون الله عز وجل عن مشابهة خلقه بذاته وصفاته تنزيها بريئا من التعطيل. فلا تمثيل ولا تعطيل لأهل السنة والجماعة بخلاف هذه البدع فإنهم بين ممثل وبين معطل إما تعطيلا كاملا كالجهمية والمعتزلة فيعطل كل الصفات أو تعطيلا جزئيا كما يقع الأشعرية والجماعة. والمشبهة مثل الله بخلقه وشبهه بخلقه وخسر الجميع وضل الجميع عن سواء السبيل. ووفق الله على السنة وثبته مع الحق فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة سواء كانت أحادا أو متواترة أثبتوها لله. متى استقام الإسناد وصح الإسناد أثبتوا ما دل عليه الخبر لله عز وجل في جميع أنواع الصفات الذاتية والفعلية كلها يثبتون على الله سبحانه وتعالى على وجه لا يخبر إثباتا بريئا من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. وهذا هو الواجب على كل مسلم وهذا هو القول الحق الذي لا حق سواه وما سواه باطل. ومن خالف هذا الأصل وهذا الأساس وهذا الطريق وهذا السبيل تناقض أو خالف النصوص مخالفة ظاهرة علنية. فالجهمية عطلوا وهلكوا والمشبهة عطلوا ومثلوا وهلكوا وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله ما جاءت به النصوص ولم يشبهوا الله بخلقه ولم يعطلوا صفاته فهازوا ونجوا وصاروا أحق الناس بالرسل عليهم الصلاة والسلام وأولاهم باتباعهم والسير على منهجهم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند هذا الحديث ورد بلفظين كره لكم وسخط لكم ويكره لكم ويسخط لكم وكلا ذلك حق ويسخط ويخالف شرعه ويكره ذلك كما أنه يحب ويرضى ما يوافق شرعه. لكن محبته ورضاه وكراهته وسخطه تليقه سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. نعم. وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول الصفة والثاني أثرها المرتب عليها ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. وإن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. وهذا معنى أعوذ بك منك أعوذ بك لأنه مجيب والعاصم والحافظ منك لأنه كل شيء مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فالمؤمن يستجير بالله ويعوذ به منه يعني يعوذ بصفات الرضا وصفات المحبة وصفات العفو وصفات الجود والكرم وصفات الغضب والانتقام

فجاء بالرب عز وجل الذي يعلم كل شيء ولا يخفى على خافه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه قد يريد اشياء مكروهه له سبحانه وتعالى لكن لها عواقب ولها غايات يحبها سبحانه وتعالى ويرضاها، فلهذا ارادها من زيد وعمر، وان كانت مكروهه لنفسها لكن هناك ما توصل اليه غايات محموده من انتقام من خالف امره وعصاه واجتنب نهيه، هذا عباده وان هذا من الغايات التي علمها سبحانه وتعالى. فقد يصيب الانسان قدر الانسان مرضا واذى من بعض الخلق وان كان مكروها له ذلك الشيء من فاعل ذات الاذى، وان كان المرض في نفسه ليس مطلوبا ولا مقصودا، لكن وراءه اشياء من صبر المتوكل ورضاه واحتسابه وقيامه بما شرع الله له، فيكون وراء ذلك خير عظيم، يكون وراء ذلك خير عظيم وفوائد الجنه في هذا المصاب وفيها ما يرضي الله ويقدمه لله سبحانه وتعالى. وهكذا ما يصيب الانسان من اذى من بعض الناس او سجن او قتل او غير ذلك هو مقدر، وللذي اصابه ذلك اذا كان على الحق والهدى من الخير والصلاح والفائده العظيمه والعواقب الحميده ما لا يحصيه الا الله عز وجل. الله المستعان. يجوز ان نقول ان العالمين من اسفل الى اعلى، ولا يجوز ان نقول يجب من ذلك اخلع المتنوع كما في التسمير الكون النزول في ورقه عرب يكون من اعلى الى اسفل، هذا لهذا سجل العلماء بقوله تنزيل كتاب الله العلي الحكيم نزل به في روح الامين وما اشباهها على ان قراءتها الان سبحانه وتعالى وعلى علوه سبحانه وتعالى، وبيزن ربنا يسال ان يجيبك الغيبه النزول يليق بالله لا يشابه خلق سبحانه وتعالى بذلك، هو نزول على قاعدته وعلى بابه، لكن ربنا لا يشابه خلقه حتى يقال ان هذا نزول مني سبق يقين، وانه متى نزل من عرش هل ذلك المكان، كما ان الشخص اذا نزل من سطح الى الارض صار في الارض ما في السطح، هذا شيء يليق بمخلوقين. اما رب عز وجل فله اسماء تليق به لا يعلم كيفيته الا الله، فلا يجزي كما قال وما يشاء سبحانه وتعالى، ولا نعلم كيف يذهب كيفية هذا النزول بل نكلها غيره سبحانه وتعالى، لان اخبرنا بالنزول ولكن لم يخبرنا بالكيفيه، كما اخبرنا بالاستواء ولم يخبرنا بالكيفيه كيف استوى، واخبرنا انه يسمع ولا اخبرنا كيف يسمع، وهكذا كيف يبصر وهكذا كيف يتكلم الى غير ذلك. فعلينا ان نمسك عما امسك الله عنه وان ننطق بما نطق الله به. بهذه الصفات العظيمة الخطيرة التي ظل فيها أمم وهلك فيها فرق، وطريق السلامة أن نقف حيث وقف الله ورسوله وأن ننطق حيث وقف الله ورسوله، وبذلك تحصل السلامة مع إثبات الحق. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه، ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها، منها أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذا الذات التي هي فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه.

فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم الصواب الأول أن ما كان من جهة الله فهو محمود، لأن له الحكمة في الباري سبحانه وتعالى، فهو محمود على ما شرع وعلى ما قضى وقدر لعظيم حكمته كمان علمه وعلم ونظره لعباده. أما ما يتعلق بعلم العبد لها ووقوعها منه فهو مكروه مسخوط، لأن الله جل وعلا لا يرضى منه ذلك ونهاه عن ذلك، فهي من حيث وقوعها من العبد مكروهة مسخوطة، ومن حيث أن الله قدرها وسبق بها علمه محمودة لما لله فيها من الحكم والأسرار والتمييز بين العباد وبيان صالحهم من طالحهم ومحسنهم من مسيئهم والراغب خيره من غيره والصادق من الكاذب وظهور آثار أسماء الله العفو والتواب والغفور الرحيم وغير هذا. وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابه ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه، فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. فإن قيل والجبرية ما يرى العبد فعلا ولا اختيارا، ويراه كالريشة في ممر الهوى والريشة في يد المرتعش، وقولهم من أفسد الأقوال ما أضلها، فسلبوا العبد قدرته واختياره وما جعل له قدرته الاختيار، هذا باطل والواقع شاهد لبطلان قوله. وقدر النقاد نفوا خلق الله لأفعالهم وقالوا إن العبد يستقل ومن امرأ أنف، وهذا باطل أيضا. فأهل السنة والجماعة وفقوا للتوسل، آمنوا بأن الله سبق علمه وتقديره وكتابته والعبد له فعل وله اختيار، ولكن لا يشاء إلا إن شاء الله، فهو ملوم من جهة اختياره وفعله لما فعل من الشر والزاجر والسارق والعاصي والكافر، وهو قدر مضى في علم الله وسبق في علم الله سبحانه وتعالى، فلله سبحانه وتعالى حكمة بالغة يحل إلزامها فيما شاء وقدر سبحانه وتعالى. نعم. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة، قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. هذا قوله، هذا قوله، هذا اللي وجده المعنى هو قوله وحدة الوجود، هذا من أفضل الباطل، فإن قدر نافذ وليس العبد في الحجة، وهو مأمور ومنهي ومسؤول عن اختياره ووسعه. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كانت موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد

مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدرة الله وقضاؤه، فمن حيث قدرة الله قدر الله حيث قدر الله، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. وقوله والتعمق والنظر، والوجه الثاني مع الثالث متقاربات معنا. والخلاصة أن على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره، كما أن عليه يصبر. السنة المؤمن أن يرضى، وصور أن العلماء أن الرضا سنة ومستحب، والصبر واجب على المقضيات المكروهات، الصبر عليها واجب والرضا بها مستحب، كما في حديث أنس إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قال صلى الله عليه وسلم فله الرضا وإن سخط فله السخط، إسناده مقارب. وقوله جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل في الحديث الصحيح وإلى خلقه فلا تقل له أني فعلت كذا كذا، وقال قل قدر الله ما شاء فعل، يسلم لأمر الله وقدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وذكر قصة الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سلموا لله ولم يعترفوا. ما جاء في الأحاديث أن بريء من الصالقة الحالقة إلى آخره، ليس منا من ضرب الحدود إلى آخره. والمقصود أن الصبر واجب على يقضيه الله ويقدر من الأمور الفقرة والإنسان كموت قريبه والمرض والفقر والجراحات التي تؤذيه وما أشبه ذلك، لكن لها وجهان، من حيث أنها فعل الله وقضاؤه يرضى بها لأنه سبحانه وتعالى أسباب الفسد والصفات العلى، ومن قضاها من أشياء وقدرها لحكمة بالغة يرضى بها المؤمن ويقر بها ويعلم أنها عدل وحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى يثنى به يثنى عليه بها ويمدح بها بكونه الحكيم العليم جل وعلا. ومن حيث أنها تصدر من المخلوق، فإنها تصدر من المخلوق على وجه لا يرضاه الله تكره من هذه الحيثية، تكره المعاصي والشرور والكفر وأنواع الضلال، تكره وتسخط من هذه الحيثية من حيث صدورها من المخلوق وكون عصى الله بها جل وعلا، فهي مكروهة من المخلوق وفي مفعولات ولكنها مرضية بالنسبة إلى الفعل، فإن هنا فاعل وفعل ومفعول، فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى، والفعل وصفه خلق وتقدير وغير ذلك، والمفعول هو الواقع من كفر العبد ومعصيته وظلمه للعباد ونحوها. هذا المفعول وقع بقضاء الله وقدره، ومفعول مخلوق لله عز وجل، ولكنه أيضا ينسب للعبد كسبا وفعلا، فهو مسخوط من هذه الحيثية من حيث أن العبد اقترف على وجه لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فنحن نكرهه من العبد ونسخطه من العبد ونلمه عليه ويستحق عليه قصاص وقتل والحدود الشرعية فيما يريد الحدود إلى غير ذلك، ولكنه مرضي من جهة أن الله قدره، فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، فنؤمن بهذا ونرضى به قدرا ونصف الله بما يستحقه من ذلك يكون العدل الحكيم الحكيم ويقدره، كما انه الحكيم بما يشرعه لعباده ويامره سبحانه وتعالى. وهذا هذه نكته عظيمه ونكته قل من يفرق بها ويقدر ويختار لها. نعم. وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعه الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إلا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية استعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم. ليس في الوسوسة هي صحيح محض الإيمان، وإنما صريح الإيمان مدافعتها واستعظامها واعتبارها عظيمة لا ينبغي أن يتكلم بها. هذه الوسوسة التي يلقيها الشيطان بالقلوب نحو الله ونحو رسوله ونحو شرعه ونحو البعث والنشور ونحو الجنة والنار وما يتضمن التشكيك في ذلك والاعتراض في ذلك، هذه من وساوس الشيطان تقع للصالحين وغير الصالحين. فالصالحون يستعظمونها ويرونها شرا عظيما وبلاء كبيرا ويوقنون انها من الشيطان، فاستعظامهم لها ويقبلهم انها من عمل الشيطان ذاك صريح الايمان. في روايه ان احد لا يجد في نفسه ما لا ان يخر من السماء احب الى من ينتقبه، وهو ما يتعلم ما نتعلم ان ينتقبه من خبزه وشره وما يؤدي اليه من التشكيك في الله وفي دينه وفي البعث والنزول وفي الجنه والنار وفي صدق الرسول وغير هذا من هذه الناس. ومن هذا الباب ما ثبت في الحديث الصحيح الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي الشيطان احدنا الشيطان وحدك فيقول هذا الله خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي، فليقل آمنت بالله ورسوله ولينتهي، فليستعن بالله ولينتهي. وقد وقع هذا لأبي هريرة رضي الله عنه، جاء ورجل سألان عن هذا السؤال حصبهما وقال صدق خليلي صدق خليلي، ومبين عليه الحديث. هذا من جنس الوسوسة التي تقع، من جنس حديث الشيطان الذي يقع في بعض الناس. فإذا وجد الإنسان هذه الأشياء من التشكيك في الله أو التشكيك في بعد والنشور أو في الجنة والنار أو صدق الرسول أو صدق القرآن أو أنه كلام الله أو ما أشبه ذلك من أمور معروفة مقطوع بها التي هي من نصوص الإيمان، فليعلم أنه من الشيطان وليحذر ذلك وليعرض عن ذلك وليقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو صريح الإيمان، استعظامك لهذا الشيء وإنكاره واستقباحه وما يقع منك من قولي آمنت بالله ورسوله وتعوذ بالله من الشيطان، هذا كله من صريح الإيمان ومن الدلائل على قوة الإيمان واستقامة العبد وبعده عن الاستجابة لعدو الله سبحانه. نعم. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والبحث عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب. قال يعني تفقع نعم فقع وكان شفرا نعم فقع نعم هذه حاشا نعم ما ليس هناك حاشا نعم نعم المعرفة فقع مراجع العصر المسجد عبد الله بن عمرو المسلم فادعوه كان هم يوسف بن عبد الله المعروف نعم ما يصير نعرف وقع وقع وقع نعم ما يصير نصفه إذا حطها خليفة الآن وقع حتى يراجع نعم نصفه وقع حتى يراجع نعم قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده قال فقال لهم قال خرج وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا سند جيد حسن لأن أبا معاوية وداود بن أبي هند كلاهما ثقة وأمر معروف هو من رجال الحسن هنا وأبو كذلك نعم نعم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده تعليق أحسن صحيح رواه أحمد وغيره بسند جيد ورواه ابن ماجة أيضا وقال تعالى فاستمتعتم صحيح ويقول عليه بسند جيد من باب التأكيد والتساهل إلى الله لا يقول صحيح جيد ثابت بل من باب التأكيد نعم وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما